بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الرابع في شرح أصول الفقه انتقاء وترتيبا من كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء السادس من شهر جمادى الأولى للعام 39 بعد 144. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوا ده أما بعد فما زلنا مع مقدمة بين يدي هذا الترتيب والانتقاء من كتاب الفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وهي مقدمة مهمة لمن يريد أن يضبط المصنفات التي صنفت في أصول الفقه عبر القرون والمدارس المختلفة في هذا التصنيف. وقد ذكرنا خمسة مدارس في هذا المضمار وبدأنا بمدرسة أو بمنهج أهل الحديث والأثر والذي يعتبر مغموصا عليه عند المتكلمين فلا يتعرضون له بل يقحمون الشافعية رحمه الله تعالى والذي يعد أول من صنف في أصول الفقه في منهجي ومدرسة المتكلمين وهذا بلا شك افتراء على الشافعي لأنه كان أشد الناس على أهل الكلام والبدع فكما ثبت عنه من عدة طرق أنه كان يقول حكمي على المتكلمين على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطاف بهم في القبائل فيقال هذا جزاء من تزندق وتعلم علم الكلام فعلم الكلام بوابة للزندقة وبوابة للضلال وللأسف اختلطت أصول المتكلمين بعلم أصول الفقه كما ذكرنا في المجالس السابقة حتى صارت جزءا لا يتجزأ منها في مؤلفات المتأخرين وألف رؤوس المعتزلة والأشاعرة المصنفات في أصول الفقه مما رسخ هذا المنهج أو رسخ هذه الأصول البدعية للمتكلمين في داخل أصول الفقه كما ذكرنا أن الجويني إمام الحرمين في كتابه البرهان كان ممن يعني أكد هذه الأصول بعد الباقلاني تبعا لما استفاده من الباقلاني وجاء فخر الدين الرازي وألف المحصول وهو من أئمة المعتزلة إلى وقتنا هذا وما زالت أصول الفقه مختلطة بأصول المتكلمين ولكن سلم من ذلك مؤلفات أشرنا إلى بعضها وهي التي تنسب إلى مدرسة أهل الحديث التي على رأسها الإمام محمد بن إدريس الشافعي في كتابه الرسالة فمن يعني يتصفح في الرسالة يدرك أن الشافعي رحمه الله تعالى أبعد الناس عن أصول المتكلمين بل هو ممن اشتد على أهلها وحذر من أشد التحذير وهذا دأب السلف الصالح كانوا أشد الناس على أهل البدع على خلاف تصور المدعون للسلفية في زماننا بتميع أصول السلف في قوالب حزبية إخوانية فهنا نحن يعني وصلنا إلى أصول المختصرات والمتون والمنظومات التي صنفت في أصول الفقه وقد قال العلامة عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله تعالى في استهلال رسالته في أصول الفقه كما في آثار العلامة المعلمي في المجلد 19 حيث قال ومن جملة ما التمس مني القراءة في علم أصول الفقه فوجدت الكتب التي بين أيدي الناس في هذا العلم على ضربين الضرب الأول كتب الغزالي ومن بعده يقصد أبا حامد الغزالي إمام أهل التصوف والكلام الضرب الثاني بعض مختصرات لمن قبله كاللمع للشيخ أبي إسحاق والورقات للجويني فأما الضرب الأول فنمزج بمباحث كثيرة من علم الكلام والأصول المنطقية، كما أشرنا أن الغزالي كذلك وأول من أدخل أصول علم المنطق إلى أصول الفقه، كما كان الباقلاني أول من أدخل أصول علم الكلام في علم أصول الفقه. فدخلت أصول الكلام وأصول الأصول المنطقية كما أيضا أشار هنا الشيخ المعلمي، قال فإنه مزج بمباحث كثيرة من علم الكلام والأصول المنطقية، وأنا وإن كان لا يتعصر علي فهم كثير من هذين الفنين راغب بنفسي عنهما، متحرج من الخوض فيهما. وأما الضرب الثاني فإنه بغاية الاختصار ولا يخلو مع ذلك عن تعقيد. وموطن الشاهد فيما يتعلق بهذا الفصل هو قوله في الضرب الثاني فإنه بغاية الاختصار يشير إلى المختصرات التي صنفت في أصول الفقه ولا يخلو مع ذلك من عن تعقيد، ولكن هذا القول إنما ينطبق على المختصرات التي صنفت أيضا على طريقة أهل الكلام أو التي امتزج بها بعض عبارات أهل الكلام، لأنها بلا شك معقدة، يعني قلما أن يفهمها حتى من يدرسها، يعني كما بلغني أن هناك من يدرس بعض هذه الأشياء، بعض أصول علم الكلام في الأكاديميات والجامعات التي يعني قد طغى فيها منهج الأشاعرة والمتكلمين ومنهج المعتزلة، بعضهم لا والله لا يفهم بعض ما يدرسه من أصول بدعية لأهل الكلام لشدة تعقيدها، ولأنها بنيت على الفلسفة وعلى الفزلكة كما يقولون وعلى التنطع. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. ولكن هناك مختصرات هي كانت إلى حد ما أقرب إلى منهج وطريقة أهل الحديث وإلى حد ما خلت من التعقيد، وإن كان بلا شك المختصر سمته أنه فيه عبارات تحتاج إلى توضيح، لأنه اختصر لماذا؟ حتى يجعل العبارات الطويلة في كلمات محدودة، فهذه الكلمات المحدودة تحتاج إلى بيان، لكن فرق بين كلمات تحتاج إلى بيان وبين كلمات معقدة في نفسها قد لا يفقهها من وضعها أو من إيه؟ أو من كتبها. فمن هذه المختصرات أولا ويعتبر من أولها على حد بحثي رسالة في أصول الفقه تأليف الحسن بن شهاب العقبري الحنبلي المتوفى في العام 28 بعد 400 في منتصف القرن الخامس الهجري. نعم. ويتعد من أوائل المختصرات الأصولية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. ثانيا مختصر التحرير في أصول فقه السادة الحنابلة لتقي الدين أحمد لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار المتوفى في العام 72 بعد 900. نعم. ثالثا وهو يعد من أشهر المختصرات فيما ينسب إلى الشافعية المتكلمين وليس الذين هم على طريقة الشافعي رحمه الله، إنما نسب إليه فقها أما اعتقادا لا ينسبون إلى الشافعي، هو متن الورقات لأبي المعالي عبد الملك ابن عبد الله بن يوسف الجويني المشهور بإمام الحرمين. وهذا من أشهر المتون الأصولية المختصرة، وهو على طريقة المتكلمين لأن الجويني كان إماما من أئمة الأشعرية المتكلمين، وهو كما ذكرت لا ينسب إلى الشافعي من جهة الاعتقاد، لأن الشافعي كان على اعتقاد السلف اعتقاد أهل الحديث، ما عرف الأشعرية ولم يولد الأشعري إلا بعد موت الشافعي أصلا، فكيف يكون أشعريا؟ فلما كنت أرد على هؤلاء الذين يدعون أن الأشاعرة هم أهل السنة فقلت لهم: أين منهج أهل السنة قبل مولد الأشعري؟ لم يكن له وجود، فالأشعري ولد في العام قل يا حسين 24 بعد 300 لا سنة الوفاة لا نتكلم على سنة المولد من يدري في العام 60 بعد المئتين، ها يعني في أواخر في الربع الأخير أو النصف الأخير من القرن الثالث. طيب يعني كان في آخر القرون الثلاثة المفضلة من الهجرة. طيب يعني ظل السلف الصالح ثلاثة قرون لا يعرفون عقيدة ولا منهجا حتى جاء أبو الحسن الأشعري الذي ظل 40 عاما في الاعتزال حتى يعلمهم منهج أهل السنة. هل يقول بهذا عاقل؟ والله لا يقول بهذا عاقل، فضلا أن يقول بهذا عالم. فالسلف الصالح لهم منهجهم ولهم أصولهم التي تلقوها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل مولد الأشعري. وإنما الأشعري أبو الحسن أتى ببدعة أو بأصول بدعية أخذ بعضها من المعتزلة وأراد أن يلفقها مع أصول السلف، ولكنه بلا شك لم يوفق في ذلك. وإن كان تاب في آخر، أو لا نقول في آخر، يعني في آخر أمره، نعم تاب من أغلب هذه الأصول. فإن كان الأشعري نفسه تاب من أصوله الكلامية التي وضعها على أصول المعتزلة بعد أن ترك الاعتزال، فكيف يتمسك بها من جاء بعده إلا من طمس الله على بصيرته؟ فلذلك يعني أهل السنة هم أهل السنة وأهل الحديث، هم أتباع السلف الصالح، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة لا يعرفون التحزب ولا أصول الكلام. ومن نسب الحزبية إلى منهج السلف فهو أضل من حمار أهله، لا يعرف شيئا عن منهج السلف ولا يعرف شيئا عن هذا العلم. فالصحابة والسلف الصالح كانوا أمة واحدة، ما عرفوا أحزابا ولا عرفوا فرقة ولا عرفوا أصولا كلامية. ما كان فيهم إخوان ولا تبليغ ولا كل هذه الفرق والأحزاب التي امتداد للفرق البدعية القديمة، لا تمت إلى منهج السلف ولا إلى منهج أهل السنة بصلة، بل هي كلها بنيت على أصول أهل البدع القديمة كما هو معلوم من كتبهم. طيب فهنا الورقات وإن كان قد اشتهر نعم بين طلبة العلم ولكنه على منهج الأشاعرة. رابعا النبذ في أصول الفقه. للحافظ علي بن أحمد ابن حزم المشهور بابن حزم الأندلسي، وهو مختصر جيد كما سماه نبذ، أقرب إلى طريقة أهل الحديث. طيب وله طبعتان، الأولى نشرة مكتبة الخانجي بالقاهرة، وهي تعد الطبعة القديمة والتي علق عليها محمد زاد الكوثري الأشعري، بل هو من ألد الأشعر عداء أهل السنة في بداية القرن الماضي، الذي كان آخر مفتي في الدولة العثمانية التي انتهت بالتصوف للأسف، وهي القبورية. والثانية تحقيق أبي عبد الله محمد بن حمد النجدي، وهي طبعة أحدث من الأولى. كلا طبعتين لديه. طيب خامسا روضة الناظر لابن قدامة الحنبلي رحمه الله، صاحب المغني المعروف، وأيضا متن جيد اعتمد عليه كل من جاء بعده إما شرحا وإما نظما أو اختصارا، فاختصره بعده سليمان ابن عبد القوي الطوفي الحنبلي الذي كان في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان له يعني مراسلات مع شيخ الإسلام، والذي اختصره في متن بعنوان البلبل في أصول الفقه، هكذا سماه. طيب سابعا قواعد الأصول ومعاقد الفصول، مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل، تأليف شيخ العراق صفي الدين عبد المؤمن ابن كمال الدين عبد الحق البغدادي رحمه الله، المتوفى في العام 39 بعد 700، أي في منتصف القرن الثامن تقريبا. وهذه النشرة نشرتها المكتبة السلفية للشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، والطبعة التي لديه كانت طبعة خاصة بالمعهد العلمي في الرياض، معهد الرياض العلمي. نعم قد أشرنا إليه في الدرس السابق. ثامنا الإنارة أو نعم الإنارة شرح كتاب الإشارة في معرفة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل. نعم هذا لأبي الوليد سليمان ابن خلف الباجي الأندلسي المتوفى في العام 74 بعد 400. فالإنارة شرح كتاب الإشارة. تاسعا مختصر في علم أصول الفقه تأليف العلامة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين أو يقول أبا بطين هو من أئمة أهل نجد الذين أحيوا التوحيد والسنة وهو المتوفى في العام 82 بعد 200 و1000 من الهجرة. عاشرا رسالة في أصول الفقه نعم للعلامة عبد الرحمن ابن المعلمي اليماني والتي نقلنا منها في أول الدرس وملحقة بمجموع آثار المعلم اليماني آثار المعلمي اليماني رحمه الله. الحادي عشر تعليقات ابن السعدي والعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على صفوة أصول الفقه والتي قيدها عنه تلميذه الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز ابن عقيل رحمه الله الذي توفي مؤخرا. والطبعة التي لدي هي التي اعتنى بها بلال بن محمود الجزائري طبعة دار السميعي. الثاني عشر الأصول من علم الأصول للعلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله ويعد من أشهر المختصرات المعاصرة وبلا شك من أفضلها ومن أدقها بعد مختصرات شيخه السعدي رحمه الله. نعم وقد شرحناه سابقا في دورة المكثفة منذ ثلاثة عامين تقريبا. نعم الثالث عشر الفتح المأمول شرح مبادئ الأصول إملاء الشيخ عبد الحميد ابن باديس الجزائري رحمه الله المتوفى في العام 95 بعد 300 و1000 والذي يعد من العلماء الذين لهم أثر في الدعوة هناك في الجزائر فترة يعني في الوقت المعاصر. في شيء؟ وفتح المأمول شرح الشيخ يقوس لا الفتح المأمول نعم هو أصل المتن مبادئ الأصول لعبد الحميد ابن باديس وأما الفتح المأمول هو الذي سماه الشيخ أبو المعز محمد فركوس على متن مبادئ الأصول اختلط عليه الأمر يعني المتن هو مبادئ الأصول للشيخ عبد الحميد باديس وشرحه أخونا الفاضل الشيخ أبو المعز محمد علي فركوس الذي يعد أعلم أهل الجزائر الآن هو على رأس علماء الجزائر وإن يعني كره الشانئون ولم يرضى المبطلون شرحه حفظ الله في كتاب سماه الفتح المأمول نعم ولدي منه طبعتان طبعة دار الموقع وطبعة الرابعة وطبعة دار بينونة وطبعة السادسة. نعم طيب وهناك أجوبة على إشكالات واعتراضات وهي من تأليف الشيخ فركوس والحقر بالكتاب أجوبة على إشكالات واعتراضات تتعلق بأصول الفقه. طيب ننتقل أخيرا إلى ذكر بعض الأبحاث النافعة المعاصرة مما قد يستفيد منه طالب العلم في أصول الفقه منها القواعد الأصولية للإمام القرافي وتطبيقاته عليها من خلال كتابه الذخيرة القواعد الأصولية للإمام القرافي وتطبيقاته عليها من خلال كتابه الذخيرة نعم. وإعداد الدكتور محمد أحمد. ثانيا، قضايا المصطلح الأصولي في تراث الإمام القرافي هي دراسة تحليلية نقدية، وهي رسالة الدكتوراه لأخينا الشيخ يوسف العلمي المغربي، وقد أهدانيها، أرسل إلي نسخة هدية، ومن علماء المغرب ممن قد لا يعرفه البعض، ولكنه عالم فاضل من علماء المغرب، ونحن نتواصل معه، وقد أرسل إلي نسخة هدية من رسالته في الدكتوراه هذه، وهي يعني رسالة نافعة يستفيد منها طالب العلم المتمكن. نعم. ومن المصنفات المعاصرة أيضا التي بنيت على ما يسمى بتجديد علم أصول الفقه، أو ما قاله البعض بإعادة النظر في أصوله، أو على استقراء مناهجه السابقة، يعني كلها تدور حول هذه المحاور: التجديد، الاستقراء، إعادة النظر. وهي أيضا يعني ينتفع بها الطالب النبيه. منها رسالة التجديد، نعم، التجديد والمجددون في أصول الفقه لأبي الفضل عبد السلام ابن عبد الكريم، التجديد والمجددون في أصول الفقه. ولعل كانت رسالة دكتوراه على ما أذكر، أو ماجستير، لعل يعني طبعا التي عندي قديمة. نعم. ثانيا، نظرات في علم أصول الفقه، وهي من مطبوعات وزارة الأوقاف الكويتية. ثالثا، قراءات معرفية في الفكر الأصولي، أيضا من مطبوعات وزارة الأوقاف الكويتية. ورابعا، من مطبوعات هذه الوزارة أيضا، المرتكزات البيانية في فهم النصوص الشرعية. قراءات معرفية في الفكر الأصولي، وبعدها المرتكزات البيانية في فهم النصوص الشرعية. هناك كتاب طبع مؤخرا في مصر تحت مشروع ما يسمى مكتبة الأسرة لهذا الرجل المسمى بسعد الدين الهلالي، الذي يعد من ألد أعداء السنة في الوقت المعاصر عبر هذه القنوات الفضائية، وهو من أكثر من يؤصل أصولا على طريقة المستشرقين، على طريقة المجددينات الذين قال عنهم العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، لما قال إنهم ليسوا مجددين وليسوا كذلك مجددات، يعني فلم يجد شيئا يلقبهم به إلا أن قالهم المجددينات، ليسوا جمع مذكر سالم وليسوا جمع مؤنث سالم، بل قال هو جمع مخنث سالم. أفسدوا الدين وأفسدوا أصوله بما تلقوه من المستشرقين المعادين للإسلام وأهله، ها، وممن صنع ذلك يوسف القرضاوي كذلك، له كتابات يعني يطعن بها في أصول أهل الحديث وفي أصول أهل السنة على طريقة هؤلاء المجددينات، على طريقة سعد الدين الهلالي، فلذلك هم يتوافقون في أصولهم، يتوافقون. فهذا الرجل سعد الدين الهلالي كتب كتابا سماه المهارة الأصولية وأثرها في إنضاج الفقه وتجديده، نعم، من خلالها دس السم في العسل، دس السم في العسل. وهناك من ألف فيما سماه بالمدخل إلى علم الفقه، ومن خلاله تعرض لبعض ما يتعلق بعلم أصول الفقه، ومن خلاله أيضا أرخ للمذاهب الفقهية. ويحضرني في هذا المقام كتابان، الأول هو أقدمهما وأشهرهما، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى للشيخ العلامة عبد القادر ابن بدران الدمشقي، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد للشيخ عبد القادر ابن بدران الدمشقي، من أعلام الحنابلة المتأخرين، والذي طبع بتحقيق عبد المحسن التركي، طبعا لدي طبعتان يعني أفضلهما قد تكون طبعة مؤسسة الرسالة. طيب، ثانيا، مقدمة في الفقه أصوله أو أصوله، مصادره، مزاياه، المذاهب الفقهية الأربعة، تأليف شيخنا العلامة سليمان ابن عبد الله أبا الخيل حفظه الله تعالى، والذي يعد شوكة في حلوق الحزبيين وأهل البدع في جماعة الإمام محمد بن سعود، منذ أن تولى الشيخ سليمان أبا الخيل حفظه الله تعالى رئاسة هذه الجامعة، وقد طهرها الحمد لله إلى حد ما من أصول ويعني بدع الحزبيين هناك الذين للأسف تغلغلوا في هذه الجامعة وأفسدوا شباب المملكة إفسادا بأصولهم الخارجية البدعية. وكما يعني ذكر لي حفظه الله تعالى لما التقيت به في الرياض يعني منذ عدة أشهر، يعني كنت أقترح عليه أنه ينبغي أن تنظم دورات علمية أو مؤتمرات لبيان حقيقة هؤلاء الخائنين الذين خانوا البلاد كما قال الأمير نايف رحمه الله تعالى بعد أن فتحوا لهم البلاد، إذ بهم يتواطؤون مع أعداء الإسلام ضد هذه الدولة لإضعافها أو لإسقاطها. أنه ينبغي يعني تنبيه شباب الجامعات الذين اخترقوهم اختراقا للأسف، حيث غزا هذا الحزب حزب الإخوان للجامعات هناك وربى شبابها على أصول سيد قطب التكفيرية البدعية وعلى أصول حسن البنا، حتى أفسدوهم وأبعدوهم عن النقاء وعن النهج الصحيح الذي أقام الإمام محمد بن سعود الدولة عليه مع الإمام محمد بن عبد الوهاب على أصول اعتقاد منهج السلف الصالح. فجزاه الله خيرا إذ بي يقول لي هذا بالفعل تم، وبالفعل هناك لعلي مؤتمرا أو ثلاث مؤتمرات الآن تعقد خلال هذه الأشهر، لعل واحد منها يعقد هذا الشهر، وهو حول واجب الجامعات اتجاه الأحزاب والجماعات المعاصرة الحزبية. واجب شباب الجامعات اتجاه هذه الجماعات. فرجل فاضل ولنزكي على الله وجاهد جهادا كبيرا كي يعيد شباب المملكة إلى أصولهم السلفية التي بنيت الدولة عليها قبل أن يخترقهم هؤلاء الحزبيون للإخوان. نعم. وهذه المقدمة مقدمة نافعة جدا في بيان أصول يعني أصول هذا العلم علم الفقه، وفي بيان تاريخ المذاهب الفقهية المشهورة. ولدي طبعتان منه، طبعة دار العاصمة في العام الذي طبعت العام 18 بعد 1400، وفي الطبعة الثانية وهي طبعة دار العاصمة أيضا التي طبعت في العام 31 بعد 1400 تغير العنوان إلى نعم المدخل إلى علم الفقه أصوله مصادره مزاياه ومذاهب الفقه الأربعة. ففي الطبعة الأولى سماه مقدمة في الفقه، في الطبعة الثانية سماه المدخل إلى علم الفقه وأولى. يعني هذه التسمية الثانية أولى بموضوع الكتاب. وبهذا نكون انتهينا إن شاء الله من هذه المقدمة بين يدي أصول الفقه في ترتيبي وشرحي كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. يسأل سائل التجديد مجددا للشيخ عبد السلام المبرجس. لا ليس الشيخ عبد السلام المبرجس، هذا عبد السلام ابن عبد الكريم، هذا مصري عايش هنا تعرفه قديما، يعني وهو يعني العلم ممن تأثر بالنهج القطبي إلى حد ما. نعم، إن كان هو يعني يظهر السلفي، ولكنه كما تعلمون كثير من هؤلاء يعني يسقطون في منهج سيد قطب مع ادعائهم السلفية، وهم للأسف على طريقة سيد قطب. نعم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.